أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون. أعطيت جوامع الكلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي في هذا اللقاء مع حديث من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما جرت عادتي معكم، فأرجو من حضراتكم أن تجمعوا أحبابكم وصغاركم ليسمعوا هذا الخير وألا يفوتهم ذلك الخير. ثم يجب علينا أن نكتب هذا الحديث لنحفظه أبناءنا وصغارنا، ثم نفهمهم ما سمعناه إن شاء الله، ونستصحب في ذلك كله النية الصادقة الصالحة. نسأل الله تبارك وتعالى القبول. أما خبر اليوم فهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يقول يوم القيامة، إن الله يقول يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. سبحان الله. هذا الحديث فيه أهمية الحب في الله، فيه أهمية الحب في الله. ينبغي للمسلم أن يحب أخاه المسلم، وأن يحرص على خيره، وأن يحرص على أداء خيره ونفعه، وأن يجنبه الشر، وأن يعينه على الخير. هذه المعاني وغيرها من المعاني التي ينبغي أن يقوم بها المسلم نحو أخيه المسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، المسلم أخو المسلم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: وكونوا عباد الله إخوانا. فينبغي للمسلم أن يتقي الله تعالى في أخيه، وأن يحبه لله، فإن الحب لله وفي الله من أوثق عرى الإيمان. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. وذكر النبي عليه الصلاة والسلام السبعة الذين يظلهم في ظله ربنا يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله. منهم رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. إذن هم يحبون بعضهم بعضا في الله، ليس من أجل المصالح، ليس من أجل الأغراض، ليس من أجل المنافع. المنافع والأغراض وهذه الأشياء زائلة، وأجرها مدفوع في الدنيا، أجرها مدفوع في الدنيا. أنت أحببت هذا من أجل أنه يجيب لك كشكيل المخدرات وجابها لك، هتعمل له قصادها مصلحة وانتهى الموضوع. أما الذين يتحابون في الله، أين يوقع أجرهم؟ متى يأخذون أجرهم؟ من الذي يكافئهم على هذا الحب؟ الذي يكافئهم هو الله، والمكافأة تكون يوم القيامة في مقام عظيم جدا، تقترب الشمس فيه من رؤوس العباد، ويكون الناس في كرب شديد، حتى يتمنى الكافر أن يصرف ولو إلى النار من هول الموقف. عندما تقترب الشمس حتى ما يكون بينها وبين رؤوس العباد إلا قدر الميل، الميل العصا التي توضع في المرود لتكتحل بها المرأة، أو الميل اللي هو كيلو ونص تقريبا. حر شديد جدا، حر شديد وقيض شديد. عندئذ توضع منابر من نور، هذه المنابر لا يجلس عليها إلا المتحابون في الله، ويكون هناك ظلال يأذن به ربنا عز وجل. هذه الظلال الوارفة الجميلة الباردة لا يلتذ بها إلا المتحابون في الله.